قصص عربية. بحيرة البجع. في يوم من الأيام في غابة بعيدة كانت هناك بحيرة اسمها بحيرة البجع. عاشت بها بجعة واحدة، عامت بهدوء وخفة على المياه الصافية، وكانت برغم جمالها تحمل سراً. عند الغروب كانت تتحول إلى امرأة جميلة. المرأة كانت أميرة وكان اسمها أوديت. كانت مسحورة من قبل ساحر شرير اسمه راثبارت لأنه كره طيبتها، وكانت لن تكسر السحر إلا إذا وجدت الحب الحقيقي. أوديت، لازلت مسحورة. لم تكسر السحر حتى الآن. اضحك كما شئت، سأجد الحب الحقيقي بالتأكيد يا روثبرت. الحب الحقيقي؟ لن يجدك أحد في هذه الغابة، ومن سيحب بجعة؟ ستظلين وحيدة للأبد هنا. سأجد الحب، قلبي أخبرني بذلك. في مملكة بالقرب من الغابة عاشت ملكة طيبة للغاية، معها ابنها الأمير سيغفريد الذي كان وسيماً وذكياً وقوياً، ولكنه لم يكن أميراً طيباً. وفي ليلة طلبته الملكة. سيغفريد، تعال، لدي مفاجأة لك. وما المفاجأة التي قد تبهر رجلاً ناضجاً؟ حصان. حسناً يا أمي، إنه حصان عادي. كفى يا سيغفريد. لا فعلاً لا يبدو قوياً يا أمي. حسناً، يبدو قوياً لي. عليك أن تسميه ستومبر. اسمع، لدي مفاجأة أخرى لك. رأى سيغفريد ثلاثة فتيات جميلات يقتربن منه. لقد أتينا يا سيغفريد ليتعرفن عليك من أجل الزواج. لكني لا أريد ذلك يا أمي، والمشكلة هي أنهن لا يعرفنني، يريدن الزواج مني فقط لأني أمير. إنه وقح. سيغفريد، ماذا تقول؟ الأمر ليس كذلك. لن أستمع إلى هذا الكلام يا حصان. أرني إن كنت قوياً، خذني إلى مكان بعيد عن هنا. رفع الحصان الأمير عالياً ثم انطلق بأقصى سرعة خارج المملكة. لم يتمكن سيغفريد من السيطرة عليه، ولم يتوقف أبداً مهما حاول. بعدها وصل إلى الغابة. وقف ستومبر فجأة ورمى الأمير على كومة من الحشائش. أنت أحمق، لا يمكنك فعل شيء، ستدفع ثمن هذا. واستدار الأمير ورأى بحيرة أمامه، ذهل من جمالها وكاد ينسى ضيقه. جلس على الأرض بجوار شجرة وتأمل البحيرة. أخيراً بعض الهدوء. لما تفعل أمي هذا؟ تريدني أن أتزوج امرأة لا أعرفها، وتعطيني حصاناً سخيفاً كهذا. يا له من يوم. وبينما كان يشكو من سوء يومه، كانت الأميرة أوديت تختبئ خلف شجرة وتشاهده. من هذا الرجل؟ يبدو غاضباً من شيء ما. كل شيء بشع، العالم بشع، حتى الزهور بشع. وعندما رأت ما فعله غضبت للغاية. أنت لا تفعل هذا للزهور، هي لم تؤذك أبداً. ذهل الأمير بجمال أوديت. أخبريني من أنت؟ أنا اسمي أوديت، أميرة البحيرة. كيف جرؤت على أذية زهوري المسكينة؟ أنا الأمير سيكفريد، ولا أهتم لأمر الزهور السخيفة. ليست سخيفة، ولديها مشاعر مثلي ومثلك. لا تتفق معها. ولمست أودات الزهرة وجعلتها تنتعش ثانية، فصدم الأمير، فهو لم يرى شيئاً كهذا. رأته أودات ينظر إليها. لما تبتسمين هكذا؟ عندما تساعد من يحتاج لك ستعرف السبب. جرب، فالطيبة لن تؤذيك. هل هذه إهانة؟ هذا سخيف، سوف أرحل. هيا يا حصان. يا أمير، جرب الطيبة، ستبتسم أيضا. لا يهم. عاد سيكفريد بسرعة كبيرة. كان الطريق طويلا، وكان الوقت قد اقترب من الفجر. وفي الطريق قابل رجلا فقيرا. أنت أيها الشاب، هل أعطيتني الماء؟ أنا عطش جدا. الماء؟ ومن تظن نفسك؟ وفجأة تذكر ما قالته أودات له. أيها الأمير، جرب الطيبة ولو مرة. خذ، تفضل الماء، اشربه، أنا لا أحتاجه. شكرا لك، أنت الطيب. استغرب الأمير الشعور وابتسم بالفعل. ركب حصانه وهو سعيد ووصل إلى القصر. في اليوم التالي في القصر، كان لطيفاً مع الخدم لأول مرة على الإطلاق. عندما رأى سعادتهم، شعر بشعور رائع. إذن هذا هو قصدها، أريد أن أذهب لأراها ثانية. وفي المساء تسلل إلى مكان حصانه. هذا أنا، خذني إلى البحيرة، هيا الآن على الفور. ما الأمر؟ ياه، أعني خذني إلى البحيرة من فضلك. وبسرعة انطلق إلى البحيرة. فوجئت أودات للغاية. أوه، لقد عدت، لماذا؟ ماذا يعني سؤالك؟ الأمير يمكنه الذهاب أينما شاء، وأيضاً شكراً لك لأنك علمتيني درساً مميزاً البارحة. هذا شيء يسعدني، تعال سأريك المكان. وأنت يا اسمه ستومبر. أهلاً يا ستومبر، حصان لطيف. بالفعل، لن تتخيلي مدى لطفه الشديد. وطوال الليل تحدث سيكفريد وأودات وضحكا، وأرته مناطق رائعة من الغابة. لكنه لم يكن ينظر إلا لجمال أودات وطيبتها. كان يزورها كل ليلة ويفترق عنها عند الفجر. وبمرور الأيام لاحظ الجميع كيف أصبح الأمير طيباً وكريماً. يا بني، أريد أن أخبرك بشيء. تفضلي. الليلة دعوت نساء المدينة إلى حفل راقص، وعليك الرقص معهن. لكن يا أمي، أنا أخبرتك أني لا أحب أي منهن. ولكن شعب المملكة ينتظر زواج الأمير بالتأكيد لكي يأخذ منصب الملك. غداً عليك اختيار عروس، هذا أمر مني. ماذا أفعل يا ستومبر؟ وفي المساء رقص الأمير مع كل الشابات الجميلات. كان يبتسم لهن، ولكنه لا يفكر إلا في أودات. استمر الحفل طوال الليل، وعندما انتهى ترك الأمير القصر. ستومبر، لنذهب إلى أودات، هيا. تحركا مسرعين في برد الليل، ولم يلاحظا أن هناك ظلاً يتبعهما ويراقبهما. ثم وصلا إلى البحيرة متعبين. أودات. أوه سيكفريد، أنت الليلة. هل أنت بخير؟ أودات، لقد جئت كي أخبرك إنني أحبك ولا أفكر إلا بك. ها هل توافقين أن تتزوجيني؟ ياه، أنا لا يمكنني. ماذا؟ لما لا؟ هذا لأني... وفجأة أشرقت الشمس، وقبل أن تنهي أودت جملتها تحولت إلى بجعة أمام عيني الأمير. أودت، لا، ماذا حدث لك؟ كيف تحولت إلى بجعة؟ الحقيقة هي أن ساحراً شرير اسمه روثبرت قد لعنني بسحره، وبسبب هذا السحر أنا امرأة ليلاً وبجعة نهاراً، ولن أشفى إلا إذا وجدت الحب. إذن أنا سأساعدك، سأحبك من قلبي سواء كنت بجعة أو امرأة أو أي شيء. تظن أن كسر السحر سهل؟ قولك إنك تحبها لا يثبت حبك. الحب الحقيقي تضحية. هل يمكنك التضحية من أجل الحب؟ نعم يمكنني، سأفعل أي شيء لها. حسناً إذن. لا سيغفريد، كيف تفعل هذا به؟ لا أودت حبيبتي، أودت. أحمقان. أودت حبيبتي. وبضحكة شريرة استدار روثبرت وبدأ في الرحيل، وعندها أسرع ستومبر نحو الورق، فطار روثبرت في الهواء وأسقط عصاه السحرية، وبكل قوته رفع ستومبر نفسه ونزل على العصا فكسرها نصفين. لا. وبعدها اختفى الساحر روثبرت نهائيا ولم يره أحد ثانية. وفجأة خرج نور لامع من العصا السحرية وطار نحو أودت وسيغفريد ولمسهما، وفوراً عاد سيغفريد بشرياً وعادت أودت أيضاً وفتحت عينيها ببطء. أودت، أودت، هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، لكن أين روثبرت؟ حسناً، تولى أمره حصاننا ستومبر. أخذ أودت معهما إلى القصر وحكى سيغفريد القصة لأمه التي سعدت برؤية الأميرة الجميلة ووافقت على زواجهما. تزوج سيغفريد وأودت في حفل رائع، وتولى الأمير منصب الملك وسعد شعب المملكة كثيراً. لكن ماذا حدث لستومبر إذن؟ ستومبر تولى مركزاً قيادياً في جيش الملك ليحمي المملكة من الأشرار أمثال روثبرت.